لن تستطيع أن تمسك نفسك. فيوقع عليك فريق من العلماء غرامات أخرى إضافة إلى دية قتل الخطر. مثلا كطبيب، الطبيب يمارس العمل، ممكن يقتل خطأ أثناء العمل لعدم دقة التشخيص، لكن ممكن مثلا يفترض أن هذا المريض الذي تجري له أشعة مثلا تلفزيونية تجري له اختبارات قبل أن تعطيه أن تدخله في قصة الأشعة التلفزيونية، يفترض أن هناك خطوات طبية تمارس قبل هذا العمل، فتخطى كل هذه الخطوات الطبية ودخل مباشرة في العمل فمات المريض بالحق. هناك بعض الطبقات تعطى لمن يريد أن تجرى له أشعة تلفزيونية، قبل هذه الطبقات في تحليلات معينة لا بد أن تمشي عليها، خطوات معلومة، سيتغاضى طبيبنا عن كل هذا ومن ثم يجري العملية مباشرة ويعطي الأطباق مباشرة فيموت المريض في الحال. فيدخل البعض في قصة شبه العمد أو بصورة أخرى شبه العمد، شخص أتى برأس أتى بخشبة كبيرة وضرب شخصا هو لا يريد قتله ولكن قدر الله أنه مات بهذه الضربة، ولو كان يريد القتل الصريح أتى بسيف وضرب، لكنه أتى بخشبة وضرب فكان فيها الأجل. فالبعض يدخل في شبه العمد، ويخرج لها شيئا أعظم من مجرد الدية. في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أو المتقدمين أيضا قالوا شبه العمد بين الأمرين وتقليد الدية أحيانا لقرائن تحتف بذلك، ويغلظ الدية لقرائن تحتف بذلك، مثلا قتله في الأشهر الحرم فقتله وهو يصلي مثلا أو شيء من هذا. هناك وجهات للعلماء أحيانا تقاسي هذه المسائل، من قتل في الأشهر الحرم تعظم الدية فيه وليس هناك نصوص ثوابت، لكن يرى بعض الفقهاء ذلك، أو مثلا شخص يصلي فجاء شخص وقتله أثناء الصلاة فيزيدون العقوبة أحيانا من أجل انتهاك حرمة الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.